ثم أخذوا بالعطر. العطر هذا هو مصطلحه، يعني عادة إذا شربت الإبل ورويت من الماء يريحونها قليلا ثم تعود مرة ثانية. هذا يقال هذا كناية عن ثمان الأمر، وهو أن بما الناس أنعم الناس كلهم ارتووا من ذلك الماء، وهو كناية عن كثرة الفتوحات في أهل عمر رضي الله عنه، وفي أمر منهم واقعوا هكذا اتسعت دائرة الإسلام بسعه خلافة أبي بكر عمر رضي الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا محمد بن قاسم أبو الحسن المروزي نزل مكة، قال أخبرنا عبد الله بن عمر، قال أخبرنا مسلم عقبة من أبي عياش المدني الطبقة الخامسة عن سالم بن عبد الله، هذا أحد بقاء السبعة على بعض الأقوال، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا والده في روايته، وهذا فيه أنه مسلسل بالمدنيين ثم سلم عقبة وشيخ شيخه مروزية، وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي موسى من الخامسة وسالم من الثالثة، وفيه أيضا عبد الله بن عمر صحابي ابن صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة والمشهورين باتباع الأثر رضي الله تعالى عنهما، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. إذا كان بالتكبر هذا وعيد شديد، لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر لما سمع الحديث: إن أحد شقي ثوبي يسترخي، يعني كان أبو بكر نحيف جسمه نحيف، فإذا ابتزر إزارا ما يتوقف إزاره يسترخي إلى الأرض ينزل بدون اختيار يعني. فيقول أبو بكر: هل أنا أرسل في هذا الوعيد؟ فقال: إلا أن أتعهد ذلك منه، كلما نزل أرفعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تصنع ذلك خيلاء، فدل على أن الوعيد لمن فعل خيلاء، وأبو بكر بريء من ذلك. ومن الغريب أنه بعض الناس يحتاج مثل هذا ويجر ثوبه وهو كاذب بذلك، بدليل أنه يعمل باختياره، أبو بكر بغير اختياره، ثم كلما نزل كان يتعهد ويرفعه، فهذا لا لوم فيه. وأما أنت تذهب إلى الخياط وتقول له قص على هذا، حتى ولو قال لك الخياط يعني هذا ممنوع أنا ما أشبه خطوته، أقول له لا لو أحد ثاني أروح ما ترضى بهذا، فهذا دليل على أنك مكابر ولا تحتج بفعل أبي بكر وتقول أنا لست من يعمل خيلاء. أصلا المسألة فيها كل ما كان أصلا تعبثه في النار هذا أيضا وعيد، لكن هذا أشد من ذاك، لن ننظر الله إليه أشد من ذاك، ولكن ذاك أيضا حرام، سواء كان خيلاء أو غير خيلاء كلهم حرام، فلا ينبغي لشخص يعني أن يعمل هذا ويتعلل بهذا الحديث ويقول أبو بكر قال كذا وكذا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يعمل خيلاء، فهذا تغرير بالنفس وغش وخديعة للنفس، فلا ينبغي للمسلم أن يسلك هذا المسلك. قال موسى: فقلت لسالم: أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال: لم أسمعه ذكر إلا ثوبه، يعني معناه ذكره بأعم، يعني ورد الإزار وورد بثوب، فإذا كان ثوب هذا أعم ثوب أعم الإزار القميص والسروال وما إلى ذلك، كل هذا تقول بهذا برواية الثوب، ولذلك يعم ذلك ليس إزار فقط خاصة، لأن بعض الناس يقصروا على الإزار فقط وهذا غلط أو غير مقبول، بل هو عام بكل ما يلبس يعني ويتجاوز الحد. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا أبو جماعة بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حنيفة عن الزهري أنه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف هذا أخو يعني هذا أخو أبي سلمة الذي سبق قليلا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين اثنين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، اثنين من نوع واحد درهمين ريالين يعني عن ثوبين وعن فرسين سيارتين يعني نوع واحد اثنين مقرون، من أنفق دعي من أبواب الجنة يعني من أبواب يعني الجنة يا عبد الله هذا خير لك يعني مثوبة خير يعني فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. هذا في دليل على أن أبواب الجنة لها أسماء، ومن جملة تلك الأسماء باب الصلاة. من كان معناه من اتصف بالصلاة، كان كثير الصلاة بحيث أنه عرف بذلك، فهذا يدعي باب الصلاة. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، باب آخر يسمى باب الجهاد. فمن كان مشغوفا بحب الجهاد ورغزه دائما فهذا يدعى من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة فذلك أيضا دعي من باب الصدقة. ومن كان من أهل الصيام الذي يكثر الصيام دعي من باب الصيام. وباب الريان على واحد، باب الريان اسم للباب الذي يذكره يدعى منه الصيام سواه، فهذا اسمه الريان. على بجد يعني الصوم كان عطش فسمي الباب الذي يذكرون منه تفاؤلا بالريان. فقال أبو بكر لما سمع هذا الحديث ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب ضرورة، ما عليه ضرورة. أي شخص دعي من هذه الأبواب من بعضها هذا ناجي يعني له أجر عظيم، لكن ما دام السؤال وقال هل يدعى منها كلها، هذا هو السؤال، هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله، فهل أكثر من باب واحد أو من كل الأبواب يدعى بعض الناس في هناك جماعة؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منه، وأرجو أن تكون أنت منهم يعني، لأن الرجاء من مثل هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام.